والتي احسنت فرجها من الخرافين روحنا وجعلنا وبنائة العالمين إنها يوم مشكوم متواحدة ونربك فعبدون وتقوى من كل من يرجون فمعهم صلحة وهم منهم فأكفر نسائي وإنه كاتبون وحرامنا على قرية لك أنه لا يرجون حتى إذا فتحت يجوج ومأجوج وهم من كل حد ينسلون وقد تمام المعنى حقب إذا هي شاخصة أبصار الذي يكفر يا ويلنا قد كنا في غفلة منها لبل كنا ظالمين إن كل ما تعبدون من الله يحصل لنا ما تنا ويلو لو كان هؤلاء آلهتنا وردوا وكلهم في خالدون لهم فيها سفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبق لهم من الحسنى أولئك عنهم عدون.